هذا هو اليتيم. وهناك أحكام عظيمة لحق اليتامى، والله عز وجل أمر بالعناية بهم وإعطائهم حقوقهم والقيام عليهم، حتى إنه نهى عن قهرهم أو ظلمهم. قال الله عز وجل: فأما اليتيم فلا تقهر. ووعد النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح كافل اليتيم بأن يكون رفيقه في الجنة. يقول صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم كهاتين، وأشار بالإصبع والسبابة، بالوسطى والسبابة. أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، يعني فهو رفيق رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة، وذلك لعنايته بما لهذا اليتيم المسكين. وفي هذه الآية أمر بإيتائهم أموالهم إذا ما بلغوا، أمر بإيتائهم أموالهم إذا بلغوا دون تردد ودون تأخير، متى رشدوا ولم يكونوا سفهاء. أما لو استمر فيهم الضعف والسفه فإن الولاية تبقى عليهم والحجر يبقى عليهم. ثم حذر من تولى مال اليتيم من أن يستغل مال اليتيم فيأضع ماله الرديء ويستبدله بمال اليتيم الطيب. وهذا الاستبدال أمر في غاية الخطورة، ولا تبدلوا ماذا؟ الخبيث بالطيب. الخبيث من أموالكم تستبدلوه بالطيب من أموال من؟ من أموال اليتامى. وهذا غاية في الظلم، غاية في الظلم. وستأتينا الآية الكريمة فيما بعد إن شاء الله: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، وسيصلون سعيرا. ولا تبدل الخبيث بالطيب، لماذا؟ ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، إياكم ثم إياكم أن تستغلوا أموالهم وضعفهم فتأكلوها إضافة إلى أموالكم. وهنا نقف وقفة مهمة جدا، قد وقفت على كثير منها، وهو أن بعض أولياء اليتامى يبتزون أموالهم ويلعبون بها ولا ينفقونها عليهم كما ينبغي، بل يأخذونها ويأكلونها إضافة إلى من؟ ماذا؟ إلى أموالهم. وهذا أمر في قمة الظلم. ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، ثم علل ذلك بأنه حوب كبير، إثم عظيم. والحوب هو الذنب العظيم، الحوب هو الذنب العظيم والإثم الجسيم. فلنحذر ولنعنى بأموال اليتامى. وستأتي بقية أحكام لهذا الباب في هذه الآيات، في الآيات القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى في تفسير قول الله جل وعلا: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. يقول: أي وإن خفتم ألا تعدلوا في يتامى النساء اللاتي تحت حجوركم وولايتكم، وخفتم ألا تقوموا بحقهن لعدم محبتكم إياهن، فاعدلوا إلى غيرهن وانكحوا ما طاب لكم من النساء، أي ما وقع عليهن اختياركم من ذوات الدين والمال والجمال والحسب والنسب وغير ذلك من الصفات الداعية لنكاحهن، فاختاروا على نظركم. ومن أحسن ما يختار من ذلك صفة الدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يمينك، قال وفي هذه الآية أنه ينبغي للإنسان أن يختار قبل النكاح، بل وقد أباح له الشارع النظر إلى من يريد تزوجها ليكون على بصيرة من أمره. ثم ذكر سبحانه العدد الذي أباحه من النساء فقال مثنى وثلاث ورباع، أي من أحب أن يأخذ ثنتين فليفعل، أو ثلاثا فليفعل، أو أربعا كذلك، ولا يزيد عليها، لأن الآية سيقت لبيان الامتنان، فلا يجوز الزيادة على غير ما سمى الله تعالى إجماعا، وذلك لأن الرجل قد لا تندفع شهوته بالواحدة فأبيح له واحدة بعد واحدة حتى يبلغ أربعا، لأن في الأربع غنية لكل أحد إلا ما ندر. ومع هذا فإنما يباح له ذلك إذا أمن على نفسه الجور والظلم، ووثق بالقيام بحقوقهن. فإن خاف شيئا من هذا فليقتصر على واحدة أو على ملك اليمين، فإنه لا يجب عليه القسم في ملك اليمين، ذلك أي الاقتصار على واحدة أو ما ملكت اليمين أدنى ألا تعولوا أي تظلموا. وقال وفي هذا أن تعرض العبد للأمر الذي يخاف منه الجور والظلم وعدم القيام بالواجب ولو كان مباحا أنه لا ينبغي له أن يتعرض له، بل يلزم الساعة والعافية، فإن العافية خير ما أعطي العبد. بل يلزم الساعة والعافية فإن العافية خير ما أعطي العبد. قال ولما كان كثير من الناس يظلمون النساء ويهضمونهن حقوقهن، خصوصا الصداق الذي يكون شيئا كثيرا ودفعة واحدة يشق دفعه للزوجة، أمرهم وحثهم على إيتاء النساء صدقاتهن، أي مهورهن نحلة، أي عن طيب نفس وحال طمأنينة، فلا تمطلوهن أو تبخسوا منه شيئا. قال وفيه أن المهر يدفع إلى المرأة إذا كانت مكلفة، وأنها تملكه بالعقد لأنه أضافه إليها، والإضافة تقتضي التمليك. وقوله فإن طبن لكم عن شيء منه، أي من الصداق نفسا، بأن سمحنا لكم عن رضا واختيار بإسقاط شيء منه أو تأخيره أو المعاوضة عنه، فكلوه هنيئا مريئا، أي لا حرج عليكم في ذلك ولا تبعه. قال وفيه دليل على أن للمرأة التصرف في مالها ولو بالتبرع إذا كانت رشيدة، فإن لم تكن كذلك فليس لعطيتها حكم، وأنه ليس لوليها من الصداق شيء غير ما طابت به. وفي قوله نعم في هذه الآيات الكريمة أحكام مهمة جدا، وذلك أن الإنسان، وهي قول الله عز وجل، وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. قد يتولى المرء يتامى النساء بنات صغار، وقد جرت عادة الجاهلية وأشباه الجاهليين، وقد أدركت بعضا منهم، أنهم لا يؤتون النساء إرثهن بل يحرمونهن من الإرث، ويقصرون ذلك على الرجال فقط، أو يحرجوهن بطريقة أخرى، وهو أنهم يأتون بأعذار، يقول هؤلاء إخوانكم فقراء وقائمون على عوائل وأسر، فيضغطون عليهن من أجل التنازل عن حقهن بما يشبه الإكراه، وإن لم يكن إكراها صريحا أو بالحياء، فيتنازلن وهن غير طيبات نفوسهن بذلك، ونفوسهن غير طيبات بذلك. فهو يقول إن ولاكم الله يا بني يا أيها المسلمون على أحد من الأيتام ولم ترغبوا في ماذا؟ في نكاحهن، فعليكم أن تنكحوا ما طاب لكم من النساء ولا سيما ذات الدين ذوات الدين، حيث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لمالها وجمالها وحسبها ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك أو تربت يمينك. وهذا دعاء غير مقصود، مثل قوله صلى الله عليه وسلم لصفية: عقراء حلقاء أو حابسة ناهي. فهذا ما يتعلق بالعناية باليتامى، وأنه عند الاختيار إن لم يستطع أو إن لم تناسبه أولئك تلك اليتيمة التي في حجره وقد رباها، فلا يلزمه أن يتزوجها، وإنما ينبغي أن يختار ذوات الدين من جهة أخرى أو من جهات أخرى. فانكحوا ما طاب لكم من النساء، ما يقع عليه اختياركم من ذوات الدين والأخلاق والتقى والورع. وحبذا لو كانت معروفة هي وأسرتها بكثرة التوالد، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. ثم يعني بعد ذلك بين أن حد التزوج من الحرائر 4 نسوة: مثنى وثلاث ورباع، يعني لكم أن تتزوجوا 2 أو 3 وإلى إيش؟ وإلى 4. وهذا هو الحد الأقصى من الحرائر التي يصح الزواج منهن، خلافا لبعض الطوائف المنحرفة والضالة عن الدين التي تجيز نكاح 9: مثنى يعني 2 وثلاثة يعني 3، هذا كم؟ 5، ورباع يعني 4 9. وهذا رأي فاسد ضال، وأهله ضالون بطبيعتهم. إذن علينا أن نحذر من الانغماس في ما هم فيه. ثم بين أنه يجوز نكاح 4 الحرائر بشرط أن يغلب على ظنك القدرة على ماذا؟ على العدل بينهن. أن يغلب على ظنك القدرة على العدل، فإن خفت ولم يغلب على ظنك أنك تعدل فعليك أن تقتصر على 1 حتى لا تظلم الأخريات. وهذا قد طبقه الصحابة والتابعون، والنبي صلى الله عليه وسلم قد عدد حيث وصلت نسوته إلى 11، و9 منهن في وقت موجودات معه إلى أن توفي رضي الله صلى الله عليه وسلم. ويعني هذا خاص به صلوات الله وسلامه عليه، ولا يتعداه إلى غيره. وأيضا له أن يتسرى بأمته إن كان يملك أمة بطريق صحيح، فله أن يتسرى بها ولا يخضع ذلك للقسم. ولا يخضع ذلك لماذا؟ للقسم أو ما ملكت أيمانكم. ثم أمر بأن نؤتي النساء المهر الذي فرض لهن دون مواربة أو تردد، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، أي طيبة بها نفوسكم، طيبة بها نفوسكم دون تحيل أو خداع أو ما إلى ذلك. ولذلك يقول الفقهاء إنه لا بد من تسمية ماذا؟ المهر في النكاح، لا بد من تسمية المهر في النكاح. وخيره أيسره، خيرهن أو خير النساء أقلهن إيش؟ مؤونة. وكان مهر نساء النبي صلى الله عليه وسلم وبناته 400 درهم. فينبغي بل يجب على المسلمين التقيد بهذه الأحكام، فأنت تعطيها المهر طيبة بها نفسك دون مواربة ودون ظلم أو تأخير. لكن لو أنهن طبن بشيء من المهر سواء للزوج أو الولي فلا بأس بذلك إن شاء الله. وقد جرت عادة بعض الأولياء في بعض البلدان أنهم يأخذون صداق البنات ولا يعطونهن منه شيئا، فيبقى الزوج يتحمل أعباء جديدة من التأثيث ونحو ذلك وشراء المصاغ ونحو ذلك. لكن إذا كان هذا إذا طبنا عن إذا يعني تبرعنا باختيارهن وبدون ضغوط منكم سواء لكم أنتم أيها الأزواج أو لمن أو لولي أمرها أو لولي أمرها فكلوه هنيئا مريئا، يعني هو حلال لكم أن تتصرفوا فيه وهو حلال لكم ضمن ما أحل الله. أحسن الله إليكم. قوله تعالى فإن طبن، نعم ذكر المصنف رحمه الله تعالى تحت قوله تعالى فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا من الصدق، قال نعم، قال فيه دليل على أن المرأة التصرف في مالها ونعم نعم نعم. هذا استنباط من الشيخ رحمه الله، وسبقه المفسرون إلى هذا الاستنباط المبارك أن للمرأة حق التصرف في مالها ما دامت رشيدة حسنة التصرف، ما دامت رشيدة حسنة التصرف، ولا يحل الاعتداء على هذا المال لا من الزوج ولا من الولي، بل لها حق التصرف في مالها، لذلك رخص لها أن تتنازل عن شيء من مهرها سواء لأبيها أو لزوجها أو لولي أمرها أيا كان. نعم. ما في مذاهب بعض المسلمين المذاهب الإسلامية من قوله وزوجة في غير ثلث تعترض كذا مريض مات في ذاك المرض. الحقيقة هذا ليس عليه دليل، يعني كون المرأة يحجر عليها بحيث لا تتصرف في أكثر من ماذا ثلث. من ثلث مالها لا نجد عليه دليلا، وإن كانت بعض الفقهاء المسلمين المتأخرين يحجرون عليها بهذه الطريقة. والله يبدو أنني لا أتمكن اليوم من الأسئلة، فلعلنا نقتصر على هذا، والأسئلة تكون الليلة إن شاء الله في بعد درس المنار إن شاء الله تعالى، فاعذروني عن الإجابة في هذه اليوم.